الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه في معنى حديثه عن درجات مفهوم المخالفة، قال رحمه الله: ودرجاته ست، إحداها مفهوم الغاية بإلى وحتى، مثل أتم الصيام إلى الليل، أنكره بعض منكر المفهوم. الثانية مفهوم الشرط، مثل وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن، أنكره قوم. الثالثة مفهوم التخصيص، هو أن تذكر صفة عقيدة الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله في سائمة الغنم الزكاة وهو حجة، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل الأيم أحق بنفسها. الرابعة مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل السيب أحق بنفسها. وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. الخامسة مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. السادسة مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم، وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بالمطلق والمطلق والمقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد، ومتى يقيد المطلق بالمقيد. وذكرنا أن هذه المسألة لها أربعة أقسام: القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب، القسم الثاني أن يختلف، والقسم الثالث أن يختلف السبب ويتحد الحكم، والقسم الرابع أن يتحد الحكم ويختلف السبب. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالمفهوم، وذكرنا أن المفهوم مفهومان: المفهوم الأول مفهوم موافقة، ومفهوم الموافقة قسمان: القسم الأول مفهوم موافقة أولوي، والقسم الثاني مفهوم موافقة مساوي. والقسم الثاني من قسم المفهوم مفهوم المخالفة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت مفهوم المخالفة ستة أقسام، وتقدم لنا ثلاثة أقسام، ووقفنا على القسم الرابع وهو مفهوم الصفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابعة مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. هذا القسم الرابع من أقسام مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الصفة. ومفهوم الصفة هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، وهذا يشمل الصفة التي تكون نعتا عند أهل اللغة، وكذلك أيضا يشمل الحال. يعني فقوله مفهوم الصفة يشمل النعت عند أهل اللغة، وكذلك أيضا يشمل الحال. فالصفة مثل لها المؤلف رحمه الله، والنعت مثل له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: السيب أحق بنفسها. فقوله السيب أحق بنفسها، هذا يخرج يعني وصف المرأة بالثيوبة، هذا يخرج البكر، فدل ذلك على أن البكر ليست أحق بنفسها، وإنما التي تكون أحق بنفسها هي السيب. ومثل ذلك ما تقدم وصف الغنم بالسائمة، يفهم من ذلك أو يخرج المعلوفة إلى آخره. كذلك أيضا الحال يدخل في مفهوم الصفة، ومثاله قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله وأنتم عاكفون في المساجد يعني حال كونكم عاكفين في المساجد، فيخرج هذا المفهوم يخرج مفهوم هذه الحالة، وأن الإنسان إذا لم يكن عاكفا فيرخص له في المباشرة. قال: وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس الحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. هل مفهوم الصفة حجة أو أنه ليس حجة؟ ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى قولين. القول الأول أنه حجة، ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة على اعتبار المفهوم وأن المفهوم حجة، وسبقا ذكرنا جملة من الأدلة على أن المفهوم حجة كحديث على ابن أمية وغيره من الأدلة. الرأي الثاني قالوا بأن مفهوم الصفة ليس حجة لأنه لا يدل على انتفاء الحكم. والصواب في هذه المسألة أن مفهوم الصفة حجة، يعني كسائر الأقسام كما سيأتينا إن شاء الله، فالصواب في ذلك أنه حجة كبقية الأقسام السابقة. وعلى هذا نقول بأن مفهوم الصفة كما تقدم في بقية أقسام مفهوم المخالفة. قال الخامس مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد. هذا القسم الخامس من أقسام مفهوم المخالفة، وهو مفهوم العدد، وهو تخصيص الحكم بنوع من العدد، تخصيص الحكم بنوع من العدد. هل هو حجة أو ليس حجة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: مثل لا تحرم المصفة والمصفتان، يعني ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصفة والمصفتان. فيفهم من ذلك أن الثلاث تحرم، يعني أن الثلاث تحرم. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيفهم من ذلك أنه لا يجلد الزاني ولا الزانية إذا كان بكرين أكثر من 100 جلدة. وقال: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعية. خلاف في هذه المسألة أو الخلاف في هذا القسم كالخلاف في القسم السابق، لأن العدد وصف، فهو كمفهوم الصفة. العدد وصف من الأوصاف، فهو كمفهوم الصفة. فهل مفهوم العدد هل هو حجة أو ليس حجة؟ الخلاف فيه كالخلاف في مفهوم الصفة. تقدم لنا أن مفهوم الصفة الصحيح أنه حجة، فكذلك أيضا نقول بأن مفهوم العدد حجة. قال السادس: هذا بالنسبة لكفارة صيام الشهرين، وإن كان ليس داخلا عندنا، لكن إما أن تصوم بالهلال أو تصوم بالعدد. إذا صمت بالهلال فأنك تصوم شهرين سواء كان تامين أو كانت ناقصين. إن صمت بالعدد فإنك تبتدئ، يعني مثلا إذا بدأت من النصف، نفرض أنك بدأت من 15 يوما من النصف، فالشهر الثاني تصومه بالهلال، وأما الشهر الأول فإذا صمت 15 يوما تكمله بالعدد. قال طيب السادس: قال مفهوم اللقب، وهو أن يخص قسما بحكم. نعم، هذا مفهوم اللقب. مفهوم اللقب إذا خص اسم بحكم من الأحكام، فهل هذا المفهوم حجة أو ليس حجة؟ والاسم ينقسم إلى قسمين، إما اسم ذات كزيت، وإما اسم معنى كالشجاعة الكرم العلم إلى آخره. فإذا خص هذا الاسم سواء كان اسم ذات مثل زيد قائم، أو اسم معنى مثل الكرم، الكرم وخلق النبي إلى آخره، فهل مفهوم اللقب، هل هو حجة أو ليس حجة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ليس حجة، أنكره الأكثرون. قال: وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن مفهوم اللقب ليس حجة، ولو قلنا بأنه حجة أدى ذلك إلى منع جريان الربا في غير الأصناف الستة. يعني هو يشير إلى حديث أبي سعيد وعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. فقوله يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد، فقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، هل نقول بأن هذا مفهوم لقب؟ هل نقول هذا اسم لقب؟ هل هذا المفهوم يخص هذه الأشياء؟ بمعنى أن الربا لا يجري في غير هذه الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول بأنه لا يخصها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن مفهوم اللقب ليس حجة، ولو قلنا بأنه حجة لأدى ذلك إلى منع جرائم الربا في غير الأصناف الستة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، وعلى هذا نقول بأن مفهوم اللقب ليس حجة، وتبقى بقية المفاهيم الخمسة، الأقسام الخمسة، تبقى كلها حجة، وأما مفهوم اللقب فإنه ليس حجة. المفهوم لكي يكون حجة اشترط له شرط، يعني اشترط في هذا المفهوم شرط، وهو ألا يدل دليل على أن المفهوم ليس مرادا، يعني ألا يدل دليل على أن المفهوم ليس مرادا. فإن دل دليل على أن المفهوم ليس مرادا فإنه ليس حجة. والأمثلة على ذلك، أو من الأمثلة على ذلك، أن يكون المفهوم قيدا أغلبية، مثل قول النبي، قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله في حجوركم هذا المفهوم ليس مرادا عند الشارع لأنه قيد أغلبي، أو مثلا القيد قصد به التغليب، أو قصد به المبالغة، يعني قصد به التغليب أو قصد به المبالغة أو قصد به التهويل إلى آخره. فما دام أنه قصد به مثل هذه الأشياء، قصد به المبالغة، قصد به التهويل، قصد به التغليب، فهذه المفاهيم ليست مرادة، وحينئذ نقول بأن مفهوم المخالفة ليس حجة. فمثلا قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة إلى آخره، هذا لا يدل على أنه هذا المقصود به المبالغة، فهذا لا يدل على أنه لو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة أنه يغفر لهم. قال رحمه الله تعالى: النسخ. ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وهو أصله الإزالة، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراقم عنه. النسخ في اللغة الإزالة والنقل، النسخ في اللغة الإزالة والنقل. تقول: نسخت الشمس الظل، أي أزلت، وتقول: نسخت ما في الكتاب، أي نقلته. وقال المؤلف رحمه الله: وأصل الإزالة، يعني تعريفه في اللغة الإزالة، وعرفه في الاصطلاح، قال: وهو رفع الحكم الثابت. الرفع يعني رفع الحكم الثابت، الرفع يعني تغيير الحكم، تغيير الحكم من إيجاب إلى إباحة، ومن إباحة إلى إيجاب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. فالرق المقصود به تغيير الحكم من إجاب إلى إباحة ومن إباحة إلى إجاب. وقوله الحكم، المراد بالحكم هنا الحكم الشرعي الذي يصح وقوعه على وجهين، لأن الأحكام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام شرعية قابلة للنسخ، والقسم الثاني أحكام ليست قابلة للنسخ. فالأحكام الشرعية العملية هذه قابلة للنسخ، فنقول الحكم المقصود به الحكم الشرعي الذي يقبل وجهين، يعني الأحكام العملية. فالأحكام العملية هذه قابلة للنسخ. القسم الثاني الأحكام العقدية، هذه لا تكون إلا على وجه واحد، نقول هذه ليست قابلة للنسخ. كذلك أيضا قوله الحكم هذا يرفع الأخبار، يعني يرفع ما ليس حكما كالخبر، فالخبر لا يدخله النسخ. كذلك أيضا ما يتعلق بالأخلاق والسلوكيات إلى آخره، هذه ليست داخلة في الحكم فلا يدخلها النسخ. فقوله رفع الحكم يخرج الأحكام العقدية، وكذلك أيضا يخرج الأخبار، وكذلك أيضا يخرج ما يتعلق بالأخلاق، فهذه لا يدخلها النسخ. قال: الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال وسيأتي المؤلف رحمه الله شرح التعريف. قال: والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابت. وهذا كما ذكرنا أن الرفع هو تغيير الحكم من إجاب إلى إباحة ومن إباحة إلى تحريم ونحو ذلك. قال: ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. فقوله الرفع إلى آخره هذا يخرج زوال الحكم بخروج وقته، فهذا لا يسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع الحكم، قطع استمرار الحكم. وأما خروج الوقت فهذا ليس رفعا للحكم. فمثلا صلاة الكسوف، مثلا صلاة الكسوف إذا انتهى الكسوف نقول خرج الآن وقت صلاة الكسوف، فلا يسمى هذا نسخا، لأن وإن كانت الآن الصلاة ليست مشروعة لكن لا نسمي هذا نسخا، لأن النسخ هو رفع الحكم وقطع استمراره. أما صلاة الكسوف فإنها مستمرة إذا وجد سببها. قال: والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة. يعني النسخ اشترط له أن يكون ثابتا، أن يكون الحكم ثابتا بخطاب متقدم، هذا يخرج ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. فإجاب الواجبات لا يسمى هذا نسخا، لأن البراءة الأصلية ليست ثابتة بخطاب متقدم. وقوله وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. نعم، قوله بخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف. فحصول الجنون للشخص هذا ترتفع عنه الأحكام الشرعية، إذا جن الإنسان ارتفعت عنه هذه الأحكام الشرعية. ارتفاع هذه الأحكام الشرعية هذا لا يسمى نسخا، لأن ارتفاع الحكم الشرعي هنا إنما ارتفع لزوال التكليف وليس لوجود خطاب متأخر. كذلك أيضا قوله متراخ عنه، قال ليخرج البيان، يعني ليخرج التخصيص. فالتخصيص هذا ليس نسخا، وكما تقدم لنا أن التخصيص يصح أن يكون مقارنا للعام، يعني المخصص، يعني يصح كالاستثناء والشرط والحال والصفة إلى آخره. فمثلا تقول زوجتي طالق ثلاثا إلا واحدة، أو تقول لزوجتك الشرط مثلا أنت طالق إن كنت إلى آخره، هذا كله من التخصيص، نعم هذا كله من التخصيص. فالتخصيص لا يشترط أن يكون متراقيا عن المخصص بخلاف النسخ. قال المؤلف وبهذا نأخذ من هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط النسخ، وأن النسخ يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون محل النسخ حكما فيخرج ما يتعلق حكما عمليا فيخرج ما يتعلق بالعقائد وكذلك أيضا الأخبار وكذلك أيضا الأخلاق، فهذه لا يدخلها النسخ. الشرط الثاني أن يكون النسخ ثابتا بخطاب متقدم. الشرط الثالث أن يكون الناسخ ثابتا بخطاب متراخ عنه. قال وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. هذا تعريف آخر للتعريف النسخ الذي ذكره المؤلف رحمه الله أولا، وهو قريب من التعريف الأول. هذا التعريف قريب من التعريف الأول، فقال لك هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. يعني كشف مدة العبادة بخطاب ثاني لأن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، والناسخ بيان لحصول الحكم الثاني، بيان لحصول الحكم الثاني. فقوله كشف مدة العبادة بخطاب ثان إلى آخره لأن النسخ كما ذكرنا بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، والناسخ بيان لابتداء زمن الحكم الثاني. فهذا التعريف قريب من التعريف السابق، إلا أن هذا التعريف خصه بالعبادة، ولو أنه خصه بالحكم لكان قريبا من التعريف السابق. قال والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا الذي ذكره المعتزلة ليس تعريفا للنسخ، وإنما هو تعريف لأي شيء، تعريف للناسخ. فما هو الناسخ؟ الناسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. فهذا ليس تعريفا للنسخ، وإنما هو تعريف للناسخ. ولهذا رده المؤلف رحمه الله تعالى قال وهو خال من الرفع، لأن النسخ رفع لحكم لحكم ثابت، وقد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ويجوز قبل التمكن من الامتثال، يعني يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال. ومن أمثلة ذلك الصلاة، فرضت في أول الأمر 50 صلاة ثم نسخت إلى 5 صلوات، فهنا حصل النسخ قبل الامتثال. ومن ذلك أيضا أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل ثم بعد ذلك نسخ قبل أن يمتثل. والحكمة منه الحكمة منه الابتلاء بالأمر الأول. قال والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإيجاز الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة وأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. هذه الزيادة على النص، هذه المسألة مما استقل بها الحنفية رحمهم الله تعالى، وقد أنكرها عليهم العلماء رحمهم الله تعالى. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أطال في رد هذه المسألة، وكذلك أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى أطال في إنكار هذه المسألة وشدد فيها لما يترتب عليها من رد كثير من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القاعدة التي سار عليها الحنفية أدى بهم ذلك إلى أن ردوا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. وهذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله تنقسم إلى 3 أقسام. يعني الزيادة على النص يعني تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون مستقلة يعني لا تتعلق بالمزيد، يعني هذه الزيادة لا تتعلق بالمزيد وإنما تكون مستقلة، فهذه ليست نسخا إجماعا. مثال ذلك لو أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة ثم بعد ذلك أوجب الصيام، فإجاب الصيام هنا زيادة، يعني زيادة على نص الصلاة، لكن هذه الزيادة لا تتعلق بالصلاة فهي تشريع مستقل، هذا ليس نسخا بالاتفاق. القسم الثاني أن تكون الزيادة مستقلة وليست شرطا، أن تكون الزيادة غير مستقلة، أن تكون الزيادة غير مستقلة وليست شرطا، فهل هي نسخ أو ليست نسخا؟ جمهور العلماء أنها ليست نسخا، جمهور العلماء أنها ليست نسخا، وعند الحنفية يقولون بأنها نسخ، ويرتبون على ذلك مقدمات فيقولون بأنها نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر فيبطل الأخذ بهذه الزيادة، هذا رأي الحنفية يقولون بأنها نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر فيبطل الأخذ بهذه الزيادة. ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في عقوبة الزاني البكر: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقال تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيب بالسيب جلد، نعم السيب بالسيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عامل. فقوله عليه الصلاة والسلام جلد 100 وتغريب عامل إلى آخره، هذه زيادة، التغريب هذه زيادة، الجمهور يأخذون بهذه الزيادة يعني في الجملة، الجمهور يقولون بهذه الزيادة في الجملة. أما الحنفية فيقولون بأنها زيادة على النص، والنص هو تجلدوهم 100 جلدة، والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسى المتواتر، الأحاد لا ينسى المتواتر ردوا هذه الزيادة. ومثل ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل الشهادة رجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ترضون من الشهادة، مع قول مع ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين إلى آخره، فهل هم يقولون بأن القضاء بالشاهد واليمين هذه زيادة على النص الذي جاء في القرآن وهي من قبيل الأحاد، والأحاد لا ينسخ المتواتر، فردوا هذه الزيادة وقالوا بأن أنه لا يقضى بالشاهد واليمين إلى آخره. وجمهور أهل العلم على إبطال مثل هذه القاعدة، وكما ذكرت يعني أن أهل العلم تكلموا عليها. القسم الثالث أن تكون الزيادة غير مستقلة وتكون شرطا في المزيد، أن تكون غير مستقلة وتكون شرطا في المزيد. قال المؤلف: كالنية في الطهارة. فأبو حنيفة وبعض مخالفيه يعني في الأولى، يعني هناك من الحنفية من وافق الجمهور في القسم الثاني لكنه وافق أبا حنيفة في القسم الثالث، يعني فجعلها من النسخ. يعني بعض الحنفية قال لك في القسم الثاني ليست نسخا، لكنها في القسم الثالث إذا كانت شرطا قال بأنها يعني بأنها نسخ، لأن حكم المزيد وهو الإجزاء والصحة قد ارتفع وهذا نسخ. لكن هذه القاعدة كما تقدم هذه القاعدة باطلة. كلام الحنفية قصدي، نعم، لأن هذه القاعدة هي عند الحنفية رحمه الله، يعني يصير عليها أصلا عند الحنفية، فهذا باطل إلا في القسم الأول، هذا لا إشكال أنه لا أنه تشريع جديد، يعني لا نقول بأنه زيادة على النص وإنما هو تشريع جديد. قال رحمه الله تعالى: ويجوز إلى غير بدل، يعني يجوز النسخ إلى غير بدل. وهذه المباحث الآن التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ثمرة دراستها هو العلم مثل هذه الأشياء، هل يجوز النسخ إلى بدل أو يجوز إلى غير بدل؟ قال المؤلف رحمه الله يجوز إلى غير بدل، ويدل ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ ذلك بقوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، إلى آخره. فهنا نسخت الصدقة، يعني كان الإنسان في أول الأمر مأمورا إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يناجيه أن يقدم صدقة، يعني إذا أراد أن يناجيه أن يحدثه سرا أن يقدم بين يدي ذلك صدقة، ثم بعد ذلك نسخ ذلك إلى غير بدل. وقال بعض العلماء بأن هذا بأنه النسخ إلى غير بدل لا يصح، ولهذا قال المؤلف: وقيل لا لا يصح، لأن الله عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقال بأنه لا يصح النسخ إلى غير بدل. وهذه الآية نسخ الصدقة قالوا بأن تقديم الصدقة هذا ليس منسوخا، وإنما الذي نسخ هو الوجوب، يعني تقديم الصدقة لا يزال باقيا وهو الاستحباب، يعني الذي كان يجب أولا هو الوجوب ثم بعد ذلك صار إلى الاستحباب. قال: وبالأخف أثقل، يعني يجوز النسخ إلى أخف ويجوز النسخ إلى أثقل، يعني يجوز النسخ إلى أخف ويجوز النسخ إلى أثقل. مثاله النسخ إلى أخف آية المصابرة، آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني كان المسلم في أول الأمر مأمور أن يصابر 10 من الكفار، ثم نسخ ذلك وأمر بأن يصابر 2 من الكفار، إذا كانوا 3 فإنه لا يجب عليه أن يصابرهم وله أن يفر منهم. الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذا القسم الأول بالأخف والأثقل. أيضا القسم الثاني النسخ إلى الأثقل، ومن أمثلته قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان المسلم في أول الأمر مخيرا إذا كان مطيقا للصيام بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك نسخ ذلك، يعني نسخ ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيضا القسم الثالث النسخ إلى مساوي، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال رحمه الله تعالى: ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ. وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به. يعني هل يثبت النسخ قبل أن يبلغ الناسخ المكلف، أو نقول بأنه لا يثبت النسخ حتى يبلغ المكلف الناسخ؟ يعني أن المكلف مأمور بالحكم الأول حتى يبلغه الناسخ، فهو مأمور بأن يتعبد الله عز وجل بالحكم الأول حتى يرد الناسخ. وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه، يعني الوكيل هل ينعزل قبل علمه أو لا؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلم. الفقهاء يرون أن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم. فمثلا لو وكلت شخصا أن يبيع سيارتك ثم عزلته ثم عقد عقده هو لم يعلم بالعزل، هل نقول بأن العقد صحيح أو لا؟ الفقهاء يرون أنه غير صحيح، لأنه ينعزل وإن لم يعلم. شيخ الإسلام يقول: لا ينعزل إلا إذا علم، ما دام أنه لم يعلم فإنه لا ينعزل. ويترتب لأن هذا يترتب عليه مفاجئ، لو قلنا بأنه يعني عجل بمجرد العجل وإن لم يعلم ترتب على ذلك مسائل مفاسد من يعني من وقت الفرج المحرم من استحلال المال المحرم إلى آخره، لأنه قد يعقدونه عقد نكاح ثم يعزله عن الولاية في هذا العقد إلى آخره، فنقول بأنه لا ينعزل إلا بالعلم. هذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. قال: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد مثلها، والسنة بالقرآن لا هو، يعني القرآن بها، يعني القرآن لا ينسخ بالسنة في ظاهر الكلام، يعني في ظاهر كلام الإمام أحمد خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه إلى آخره. هذه المسألة تنقسم إلى أقسام، يعني هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، يعني نسخ القرآن بالقرآن هذا جائز وثابت، ومن أمثلته كما تقدم في آية المصابرة أو في آيات المصابرة، فنسخ القرآن في القرآن هذا نقول بأنه جائز وثابت. القسم الثاني نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، أيضا هذا جائز، والأصوليون لم يذكروا لذلك مثالا، نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، لكن على كل حال نقول بأنه جائز. القسم الثالث نسخ الآحاد بالآحاد، يعني نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، فنقول بأن هذا أيضا ثابت، ومن أمثلته نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ومن أمثلته أيضا أن الزاني المحصن كان في أول الأمر كان يجلد أولا ثم بعد ذلك يرجم ثانيا، وهذا الذي له حيث عبادة الصان السيب والسيب الرجم والجلد، ثم بعد ذلك نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، رجم النبي صلى الله عليه وسلم مائزا واليهوديين والغامدية ولم يجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن، يعني نسخ السنة بالقرآن، وهذا أيضا جائز وثابت، ومن أمثلة ذلك القبلة، يعني من أمثلة ذلك القبلة، فإنه في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القسم الخامس نسخ القرآن بالسنة، هذا أشار المؤلف رحمه الله خلاف فيه، قال لا هو في ظاهر الكلام خلافا لأبي الخطاب، يعني السنة هل تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن، في هذه المسألة قولا، في هذه المسألة قولان. القول الأول أن السنة لا تنسخ القرآن، في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الرأي الثاني قالوا بأن السنة تنسخ القرآن، واستدلوا على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقوله الوصية للوالدين والأقربين هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا القول بأن هذا الحديث هو الناسخ، فإلا فموضع خلاف هل هو هل هنا نسخ أو ليس نسخا إلى آخره، مع أن بعض العلماء يقول أصلا ليس هناك نسخ، وأن أن الوصية نعم إن الله أعطى كل ذي حق حقه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال المقصود بالأقربين هنا غير الوارثين، فإنه تجب لهم الوصية، لكن يبقى ما يتعلق بالوالدين فإنه لا وصية لهم، والإجماع قائم على ذلك. وقوله قال لا هو لا هو بها في ظاهر كلامه خلافا لأبي الخطاب. وقالوا أيضا بأن كل من السنة والقرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت السنة وحيا والقرآن أيضا وحي، لا يمنع أن ينسخ القرآن بالسنة. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول من تمام حفظ كتاب الله عز وجل أنه لا ينسخ إلا بالقرآن، لكن إذا قلنا بأن كل منهما وحي ولأن محل النص هو الحكم لا اللفظ، فلا يمتنع أن يقال بأن السنة تنسخ القرآن. طيب القسم السادس نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ المتواتر بالمتواتر، يعني نسخ من الآحاد بالمتواتر، نسخ الآحاد بالمتواتر. فالقرآن أو نسخ نسخ المتواتر بالآحاد، صح، نسخ المتواتر بالآحاد. فهل الآحاد ينسخ المتواتر أو نقول بأنه لا ينسخ المتواتر؟ قال لك فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا. يعني يقول لك المؤلف هذا جائز عقلا لكنه شرعا هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. قال لك بعض الظاهرية يقولون بأنه جائز، ومن الأدلة على جوازه كما تقدم أن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب المعروف، نسخ بأي شيء؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. وكذلك نعم وقيل يجوز في زمنه، هذا القول الثالث أنه ممتنع وأن هذا جائز. والرأي الثالث أنه إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا جائز، وإن كان في غير زمنه فإنه غير جائز. وما ثبت بالقياس وإن كان منصوصا على علته فكالنسخ ينسخ وينسخ به وإلا فلا. يعني النسخ هل يكون القياس هل يكون ناسخا أو نقول بأنه لا يكون ناسخا؟ القياس ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون علته منصوصة، فإذا كانت علته منصوصة فيقول المؤلف رحمه الله هذا كالنسخ ينسخ وينسخ به. القسم الثاني أن لا تكون علته منصوصة، يعني فهذا يقول لك المؤلف لا ينسخ، لأن النسخ يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا ينسخ، لأن العلة إذا كانت مستنبطة ولم تكن منصوصة فطريقها الاجتهاد، والاجتهاد عرضة للخطأ فلا يرفع الحكم المتيقن. يعني القياس هل ينسخ القياس النص أو لا ينسخ النص؟ تقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون العلة منصوصة فالقياس ينسخ النص، قال لك النص. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة فهذا لا ينسخ، القياس هنا لا ينسخ، لأن العلة إذا كانت مستنبطة طريقها الاجتهاد، وما كان طريقها الاجتهاد فإنه عرضة للخطأ فلا يرفع النص المتيقن. قال وهذا هو الراجح. قال وقيل يجوز لما جاز به التخصيص، يعني وهذا فيه نظر، يعني قول يجوز بما جاز به التخصيص، والتخصيص يصح أن يكون بالقياس كما تقدم، وإن لم تكن علته منصوص، وتقدم الكلام على هذه المسألة. لكن هذا فيه نظر، لأن النسخة رفع للحكم، وأما التخصيص فهو بيان وليس رفع. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإجماع. لما تكلم المؤلف رحمه الله على الأصل الأول وهو السنة وما تحته من باحث، ثم بعد ذلك تكلم عن الأصل الثاني وهو القرآن وما تحته من باحث، شرع الآن في الأصل الثالث من أصول المتفق عليها وهو الإجماع. والإجماع في اللغة الاتفاق، يعني الإجماع في اللغة الاتفاق. قال المؤلف: أصل الاتفاق وهو اتفاق علماء العصر. قوله علماء يخرج العوام، فاتفاق العوام هذا لا عبرة به. وقوله علماء العصر المقصود بهم المجتهدون، لا المقلدون، فالمقصود بهم المجتهدون لا المقلدون. وقوله اتفاق هذا يخرج خلاف البعض، كما سيأتي ما أشار له المؤلف رحمه الله من خلاف ابن جرير رحمه الله، أنه لا بد من اتفاق الكل. وقوله من علماء العصر يخرج مخالفة العصر الثاني، هذا لا عبرة به، أو إذا اتفق أهل العصر فإنه إجماع، لو خالفهم أهل العصر الثاني فإن الإجماع منعقد. وقوله من الأمة يخرج اتفاق غيرهم من الأمم. وقوله على أمر ديني يخرج ما إذا حصل اتفاق على أمر دنيوي، ويضاف إلى ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا أن الإجماع يشترط له شروط، يعني الإجماع يشترط له شروط. الشرط الأول حصول الاتفاق، وأن مخالفة البعض يقدح في صحة الإجماع. الشرط الثاني أن يكون ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد زمن التشريع. الشرط الثالث أن يكون الاتفاق من العلماء المجتهدين، أن يكون الاتفاق من العلماء المجتهدين. الشرط الرابع، أن يكون اتفاق أن يكون من العلماء المجتهدين. الشرط الرابع أن يكون الاتفاق على أمر من أمور الشريعة، أن على أمر من أمور الشريعة. الشرط الخامس أن يكون الاتفاق من علماء هذه الأمة. والإجماع الإجماع حجة، ويدل لذلك الأدلة عليه كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. وأيضا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا تكون الأمة شهيدة وعدلا إلا إذا كان اتفاقها معصوما. وثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفي الحديث الضعيف: لا تجتمع أمتي، نعم لا تجتمع أمتي على ضلالة. قالوا: وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، نعم على حكم الحادثة قولا. فالحادثة الواقعة تحتاج إلى حكم شرعي. وقوله قولا، يعني هذا التعريف الإجماع هذا يخرج الإجماع السكوتي، يعني وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق. المؤلف ذكر أنواعا من أنواع الإجماعات، هذا سيأتينا إن شاء الله بيان شيء من هذه الإجماعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومى إليه وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. يعني الإمام أحمد رحمه الله قوم إلى أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا أيضا هو رأي داود، يعني رأي داود الظاهري أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن جماهير الأصوليين على خلاف هذا القول، وأن الإجماع ليس خاصا بالصحابة كما تقدم الأدلة على ذلك، يعني عموم الأدلة تدل على هذا. قال رحمه الله تعالى إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، يعني إذا اختلف الصحابة على قولين وأجمع التابعون على أحد هذين القولين، يعني هل هذا إجماع معتبر أو نقول بأن هذا ليس إجماعا معتبرا؟ الرأي الأول قال اعتبره أبو الخطاب الحنفية أنه إجماع معتبر، يعني إذا أجمع العلماء على أحد القولين ممن سبق فإن هذا إجماع معتبر، وعلى هذا يحرم الأخذ بالقول الآخر لحصول اتفاق، ما دام أن حصل اتفاق حصل إجماع، وإذا حصل إجماع فإنه يحرم مخالفة الإجماع والأخذ بالقول الآخر. الرأي الثاني أنه ليس إجماعا معتبر، وعلى هذا يؤخذ بالرأي الثاني أنه ليس إجماعا معتبرا، وعلى هذا يؤخذ بالرأي الثاني لأنه سبقه خلاف مستقر، ولأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، فما دام أنه سبقه خلاف مستقر فإنه لا يكون إجماعا معتبرا ويجوز الأخذ بالقول الآخر. رحمه الله. والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، وهذا الكلام السابق عن إجماع التابعين مثله إجماع أتباع التابعين على قول مثل إجماع أتباع التابعين على أحد قول التابعين، وهكذا يعني هكذا فقط. كذلك أيضا التابعي يقول لك معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، يعني التابعي في عصر الصحابة لو خالف الصحابة هل خلافه معتبر أو ليس معتبرا إذا بلغ رتبة الاجتهاد، أو نقول بأن خلافه ليس معتبرا. ومثل ذلك أيضا أتباع التابعين أو تابع التابعين إذا خالف التابعين هل خلافه معتبر أو نقول بأنه ليس معتبرا. فهنا عندنا التابعي إذا خالف الصحابة بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وخالف الصحابة، هل نقول بأنه لا يعتبر خلافه وأن إجماع الصحابة دونه يعتبر إجماعا معصوما لا تصح مخالفته، أو نقول بأن التابعي هذا خلافه معتبر؟ قال لك عند الجمهور أنه معتبر لأنه بلغ رتبة الاجتهاد، فما دام أنه بلغ رتبة الاجتهاد فلا وجه لإلغائه. وكذلك أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اعتبروا أقوال التابعين كسعيد بن المسيب وغيره من أهل العلم، وسوغوا خلاف التابعين فاعتبروا أقوالهم وسوغوا خلافه، فلا بد أن يوافق التابعي بقية الصحابة إلى آخره. وقال خلافا للقاضي وبعض الشافعية. الرأي الثالث بعد عملها القاضي أبو يعلى رحمه الله وبعض الشافعية أن خلاف التابعي للصحابة أنه ليس معتبرا، لأن الصحابة نالوا رتبة الصحبة ولأنهم أعلموا بالتأويل من غيرهم. قال وقد أومع أحمد للقولين، يعني شاء من أحمد للقولين، ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير، وأومع إليه أحمد أومع إليه، يعني ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى له مذهب في الإجماع وأن خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في صحة الإجماع، وأما جمهور الأصوليين فإن خلاف الواحد والاثنين قادح في صحة الإجماع. ويدل لذلك أن العصمة إنما تثبت الكل لا تثبت للبعض. قد يكون الحق نعم قد يكون الحق مع هذا الواحد نعم قد يكون الحق مع الواحد أو مع الاثنين خلافا لما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. يعني هذا نوع من أنواع الإجماعات أشار إليه المؤلف رحمه الله. يعني إجماع المؤلف رحمه الله أشار إلى إجماع الصحابة هل هو المعتبر أو لا تقدم. أشار إلى إجماع أهل المدينة هل إجماع أهل المدينة حجة أو لا. وسيشير إلى إجماع السكوتي سيشير أيضا إلى إجماع الخلفاء الأربعة إلى آخره. إجماع أهل المدينة هل هو حجة أو ليس حجة هذا اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقيل بأن مراد الإمام مالك رحمه الله ليس يعني إجماع أهل المدينة قوله هذا العمل عليه عندنا وعند أهل بلدنا وهذا ما أدرك عليه الناس أو نحو ذلك من العبارات الواردة كثيرا في كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قيل بأن مراده ليس الإجماع الذي يكون معصوما وإنما مراده أن إجماع أهل المدينة حجة وليس المقصود أنه إجماع حيث لا تجوز مخالفته. لأنه فرق بين أن نقول هو حجة يحتج به أو نقول بأنه إجماع لا تجوز مخالفته. وقيل بأن المراد نعم قيل أن المراد أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيره يعني رواية دينة مقدمة على رواية غيره. وهذا يعني هذا الخلاف هل إجماع المدينة هل هو إجماع لا يجوز مخالفته أو لا إلى آخره أو نقول بأنه حجة أو نقول بأن المقصود أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم هذا إذا وقع في القرون الثلاثة المفضلة. أما ما بعد ذلك يعني فهم كغيرهم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قسم ما يتعلق بعمل أهل المدينة قسمه إلى أربعة أقسام. يعني قسمه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما جرى النقل المستفير الذي له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول ما جرى مجرى النقل المستفير الذي له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم مقدار المد ومقدار الصاع وأن الخضروات ليس فيها زكاة وأنه لا يجهر بالبسملة إلى آخره. فنقول بأن هذا حجة القسم الثاني العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. العمل القديم الموجود في المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا أيضا حجة. القسم الثالث أن يختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين وأهل المدينة يعملون بأحد هذين القولين فيسوق أن يكون عمل أهل المدينة مرجحا لأحد هذين القولين. يقول يسوق أن يكون عمل أهل المدينة مرجحا لأحد هذين القولين. القسم الثالث العمل المتأخر عند أهل المدينة فهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله تعالى. وقد حصلت مراسلات بين الإمام مالك رحمه الله تعالى والليث بن سعد في اعتبار قول أهل المدينة هل هو حجة أو ليس حجة وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني مما يدل على أن عمل أهل المدينة المتأخر أنه ليس حجة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم اختلفوا وهم في المدينة. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا يعني تفرقوا في الأمصار إلى قله. فهناك مراسلات وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى والليث بن سعد في خصوص هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه. يعني نحن ذكرنا من شروط صحة الإجماع ذكرنا خمسة شروط من شروط صحة الإجماع. الشرط السادس وأشار إليه المؤلف رحمه الله هنا وهو انقراض عصر المجمعين هل هو حجة في صحة الإجماع أو نقول بأن الإجماع يكون حجة ويكون معصوما بمجرد الاتفاق وإن لم ينقرض أصل المجمعون؟ مثلا إجماع الصحابة، هل يشترط أن ينقرض الصحابة لكي يكون الإجماع صحيحا أو نقول بأن هذا ليس شرط؟ إجماع التابعين، هل يشترط أن ينقرض التابعون لكي يكون هذا الإجماع صحيحا أو نقول بأن هذا ليس شرطا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: انقراض الأصل شرط في ظاهر كلامه وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. يعني جمهور العلماء على أن انقراض الأصل ليس شرطا في صحة الإجماع، ودليلهم على ذلك لعدم الدليل، يعني ليس هناك دليل يدل على أن اشتراط انقراض الأصل. وكذلك أيضا أن الإجماع هو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق، أن الإجماع هو الاتفاق وقد حصل الاتفاق. والرأي الثاني يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله كما قال المؤلف في ظاهر كلامه أنه لا بد من انقراض الأصل، واستدل على ذلك بأن عمر رضي الله تعالى عنه زاد في عقوبة شارب الخمر، والاتفاق حصل على 40، أبو بكر جلد في عهد أبو بكر جلد 40 ثم زاد عمر رضي الله تعالى عنه إلى 80، لكن الجواب عن هذا أنه أصلا لم يحصل إجماع فيما يتعلق بعقوبة شارب الخمر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. إذا اختلفوا، تقدم لنا إذا اختلفوا على قولين هل يجوز الإجماع على أحد هذين القولين؟ هنا هل يجوز إحداث قول ثالث أو نقول بأنه لا يجوز؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لا يجوز عند الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأن الحق انحصر في هذين القولين دون غيرهما، فلا يجوز أن نحدث قولا ثالثا. قالوا بأن الحق انحصر في هذين القولين. الرأي الثاني أنه يجوز إحداث قول ثالث وأن هذا جائز ولا بأس به، قال به بعض الحنفية والحنفية والظاهرية، لأنه يجوز لغيرهم أن يحدث دليلا، فإذا كان يجوز لغيرهم أن يحدث دليلا جاز أيضا أن يحدث قولا. فيجوز لغيرهم أن يستدل بغير ما استدلوا به، جاز لغيرهم أن يستدل بغير ما استدلوا به، فكذلك أيضا يجوز إحداث قول ثالث. وأما إحداث تفصيل، يعني إحداث تفصيل، فهذا جائز ولا بأس به، وهذا يسبق الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا. شيخ الإسلام يعني استقرأ كلام الأئمة وأتباع المذاهب إلى آخره، واستفاد من دراسة مذاهبهم، وأحيانا تجده يجمع بين القولين ويفصل في المسألة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استفاد من ما ذكر قبله من خلاف، واستقرأ أقوال الأئمة وأتباعهم وجمع بين هذه الأقوال بما تشهد له النصوص. قال رحمه الله: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة. هذا أيضا نوع من أنواع الإجماع السكوت، الإجماع نوع من أنواع الإجماعات، وهو الإجماع السكوتي. هل الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس حجة؟ وهو أن يقول أحد المجتهدين قولا ثم بعد ذلك ينتشر هذا القول ويسكت الباقون عن مخالفته، فهل نقول بأنه حجة أو نقول بأنه إجماع أو نقول بأنه ليس حجة ولا إجماعا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة، فقال لك إجماع. هذا القول الأول، قول أول أنه إجماع تنزيلا لسكوت منزلة الرضا، فالقول الأول أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا. قال: وقيل حجة لا إجماع، حجة لا إجماع، يعني لو قلنا بأنه إجماع لا تجوز مخالفته، أما إذا قلنا بأنه حجة وليس إجماعا هذا لا يمنع المخالفة، لا يمنع. فقالوا بأنه حجة لرجحان دلالة الموافقة، يقول بأنه حجة لرجحان دلالة الموافقة. وقيل لا إجماع ولا حجة، ليس إجماعا ولا حجة، لأنه لا ينسب لساكت قول، ليس إجماعا ولا حجة لأنه لا ينسب لساكت ولا قول. والصواب في هذه المسألة أن يقال بالنسبة لإجماع السكوت أنه يرجع إلى قرائن الأحوال وملابسات المقام، فإن دلت القرائن على الموافقة، لأنه قد تكون المخالفة خوفا ونحو ذلك، فإن دلت القرائن على الموافقة فنقول بأنه إجماع، وإن دلت القرائن على عدم الموافقة فنقول بأنه ليس إجماعا. قال: ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة، يعني الإجماع لا بد له من مستند، هل يصح أن يكون مستند الإجماع القياس أو نقول بأنه لا يصح؟ ذكر مالك رحمه الله خلاف، فقال لك يجوز أن يكون مستند الإجماع القياس، واستدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر تحريم لحم الخنزير، وقاس العلماء رحمه الله على ذلك الشحم، قاسوا الشحم على اللحم، وأجمع العلماء على هذا التحريم، وأن شحم الخنزير محرم، واستنده قالوا القياس، فالشارع نص على اللحم، قاس العلماء الشحم، وأجمع العلماء على ذلك، نعم أجمع العلماء على ذلك. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، قال وأحاله قوم، هذا الرأي الثاني أنه لا يصح أن يكون، نعم لا يصح أن يكون القياس مستندا للإجماع، لأن القياس مختلف فيه، نعم القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الاختلاف، القياس مختلف فيه ولا إجماع مع القياس، لأن الأصل ما دام أن المستند مختلف فيه فلا إجماع مع القياس. وقيل يتصور وليس بحجة لأن دلالته ظنية. وعلى كل شيء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لخص الكلام وقال بأنه لم يثبت إجماع إلا ومستنده نص، وشيخ الإسلام لم يثبت إجماع إلا ومستنده نص، هذا يختصر لك الكلام. قال والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، يعني إذا أخذنا بأقل ما قيل نقول بأن هذا ليس أخذا بالإجماع، يعني إذا اختلف العلماء رحمه الله في مسألة وأخذنا بأقل ما فيها هذا ليس إجماع، نعم ليس إجماع. مثلا دية الكتاب، اختلف العلماء رحمه الله في دية الكتاب، هل دية الكتاب على النصف من دية المسلم، أو أن دية الكتاب كدية سائر كفار 800 درهم من الفضة إلى آخره؟ لو أخذنا ب 800 درهم فهل نقول هنا الأخذ بالقل هل هو إجماع أو ليس إجماعا؟ تقول بأن هذا ليس إجماعا لجواز مخالفته. واتفاق الأربعة ليس بإجماع أيضا، هذا من أنواع الإجماعات، اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع أو نقول بأنه ليس إجماعا إلى آخره. قال لك ليس بإجماع لأن الإجماع هو اتفاق الأمة وليس اتفاق الخلفاء الأربعة، وقد نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مخالفة الخلفاء الراشدين، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع، اتفاق فنقول بأنه حجة لا إجماع. قال الاستصحاب، وأما الأصل الرابع الاستصحاب، الأصل الرابع هو المؤلف رحمه الله خالف الجمهور، الجمهور يجعلون الأدلة المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، فهو أخرج القياس وجعله من الأصول المختلف فيها، لكن وجعل الاستصحاب من الأصول المتفق عليها. والصحيح الذي عليه جماهير الأصوليين أن الأصول المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب. قال رحمه الله تعالى: وأما الأصل الرابع وهو الاستصحاب. الاستصحاب لغة طلب الصحبة، الاستصحاب لغة طلب الصحبة. وأما في الاصطلاح فهي استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. قال: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشر بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ويسمى استصحابا. يعني الذمة بريئة من الصلاة، من الصلاة، الصيام، من الزكاة حتى جاءت هذه التكاليف، ويدل لها ذلك حديث عبد الله بن زيد. يعني حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، الرجل يقيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يدريها. قال: ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك. فالنص حتى يرد الناس، يعني يجب العمل بالنص حتى يرد الناس، يجب نعم استصحاب النص، يجب العمل بالعموم حتى يرد المخصص، يجب نعم. قال لك: والملك حتى يرد المذيع، هذا الرجل يملك هذه السيارة، يجب العمل بذلك حتى يأتي الناقل. والنفي حتى يرد المثبت، يعني اشتغلت ذمته بالقضاء يجب استصحاب ذلك حتى يرد المثبت لبراءة ذمته، يعني اشتغلت ذمته بالدين، بالصلاة، بقضاء الصلاة بالدين حتى يرد المثبت. قال: ووجوب صلاة ثالثة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. وأما استصحاب الإجماع مثل قولهم في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين. فاسد عند الأكثرين استصحاب الإجماع. المؤلف رحمه الله يقول بأن أثر فيه قولين: قول أول أنه فاسد ولا يصح، وحجتهم في ذلك قالوا أن الإجماع إنما دل على الدوام في حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع. قالوا بأن الإجماع دل على الدوام في حال عدم الماء، دل على الدوام في حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع. والرأي الثاني أشار إليه إلى أنه صحيح، لكن يقول لك أن أكثر الأصوليين على أنه مجمع أنه فاسد، لأنه كما ذكرنا أن الإجماع في مثل هذه المسألة إنما دل على الدوام حال عدم الماء، إنما دل على الدوام في حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع. قال: فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، الأصول المختلف فيها نتوقف على هذا، يعني إن شاء الله في العام القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله نتكلم عن الأصول المختلف فيها. يعني هذا درس آخر درس عندنا الأصول المختلفة إن شاء الله، يعني ما بقى عندنا إلا أقل من الثلث، أقل من ثلث هذه الرسالة إن شاء الله في العام القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يعني الصحيح انه ناسخ الصحيح، لان لكن هو حديث الآحاد، يعني هل هي حجة أو ليست حجة إلى آخره، فهم أنها حجة سواء ذلك في العمليات أو كان ذلك في العقائد. نعم، لكن هل هو قطعي أو ليس قطعيا، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه كما ذكر ابن حجر في النخبة أنه إذا احتفت به القرائن أصبح قطعية، فنقول إذا احتفت به القرائن هذا الأمر ظاهر أنه ينسى، وأما إذا ما احتفت في القرآن فلا يظهر والله على منه ناس حيبا.